يقول تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ما دلالة قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر؟ ولما كان الآباء أحوج ما يكونون إلى أبنائهم عند كبرهم؟ وما معنى قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ ثم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك؟ ثم ما هي نتائج البر وآثاره الباهرة؟ وكيف ينجي البر من الكروب والملمات؟ تابعوا هذا اللقاء لتتبين الإجابة عن هذه الأسئلة. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم في لقاء طيب متجدد من برنامجكم درر، لنتابع فيه الحديث عن القيم في التعامل بين أفراد المجتمع، وما زلنا في الحديث عن حق الآباء، هذا الحق الجليل الذي ينبغي لكل مؤمن ولكل ابن أن يكون في مستواه. أرحب بداية بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الفاضل، نحن ما زلنا في حق الآباء، في هذا الحق العظيم، وقد بدأنا في اللقاء السابق الآية القرآنية التي تؤصل لهذا الحق: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أريد أن أتابع اليوم هذه الآيات. إما يبلغن عندك الكبر، أولا ما مدلول كلمة عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نفهم هذه الكلمة من آية أخرى. يقول إنسان: أنا عندي أربعة أولاد. عندي، فالأب حينما يكون شابا في ريعان شبابه وقد تزوج وأنجب يقول: أنا عندي أربعة أولاد. لكن سنة الله في خلقه أن الإنسان يكبر ويشيب، يصبح عند أولاده يقول لك: أنا عند ابني، أنا عند صهري، أنا عند بنتي. فشوف التطور، هي الحكمة البالغة من التطور في حياة الإنسان، من مرحلة يكون فيها بحاجة ماسة إلى أمه وأبيه، ثم يقوى ويشتد عوده ويكبر، ثم يصبح بحاجة إلى أمه إلى أولاده. فهي الحقيقة دورة طبيعية، لكن لحكمة بالغة بالغة. الإنسان إذا رعى والديه هيأ الله له أولاداً يرعونه حق رعايته، كأنه في مكافأة بالمثل. فالذي يكون باراً بوالديه، أنا أتوقع وحالات نادرة جداً خلاف ذلك، أن أولاده يبالغون في بره. نعم، إذن عندك هل تعطي يعني هؤلاء الذين اليوم يعني شاع أن بعض الأبناء يودعون أباءهم في رعاية المسنين والعجزة، هذا هل بلغ الكبر أبوه عنده أم في مأوى العجزة؟ والله في مأوى العجزة. هنا أنا الذي أراه، نحن أحيانا نجلد أنفسنا دائما، لكن البطولة أن نعرف خصائصنا الإيجابية. في بلاد المسلمين الأب مقدس، وقلما تجد ابن يتخلى عن أبيه، قلما، حالات نادرة جدا، والنادر لا حكم له. فنحن نألف أن الأب عند ابنه ويتلقى رعاية كاملة منه واهتمام بالغ. فلذلك في عندنا شيء اسمه تماسك أسري، هي من إيجابيات حياتنا الإسلامية، تماسك أسري رائع جدا، الأب أب، البنت بنت، الأخ أخ، يعني في تماسك أسري نفخر به في حياتنا. إذن الأب والأم بحاجة ابنهما أكثر عند الكبر، لذلك قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. وفي الحديث رغم أنف عبد أدرك والديه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. إذن البر يتعاظم حتى يكون أعظم، حتى يكون أحد أكبر أسباب دخول الجنة. نعم. والقضية سهلة مو صعبة. نعم. أنا أقول لك كلمة، الإنسان حينما يكون برا بوالديه غير الأجر والثواب والجنة يسعد بهذا البر سعادة لا توصف، لأنه الإنسان في الأساس أودع الله فيه الكمال والقيم، فإذا لبى هذه الحاجة الفطرية إلى الكمال والقيم يسعد بها سعادة كبيرة. فأنا الذي أراه أن الابن البار له سعادة لا توصف، يشعر أنه أدى الذي عليه ورد بعض الجميل لوالديه، هذه حالة مريحة جدا. والذي يكون عاقا لوالديه يعاني من آلام للذات وانهدام في الذات لا تحتمل. اللي كان سبب وجودك بذل كل ما يملك من أجلك رد عليه بإساءة بالغة. نعم. أستاذنا الكريم، أريد أن أنتقل إلى موضوع يتصل بهذا الأمر، وهو الحديث الشريف على اختلاف في رواياته لكن المجمع عليه أنت ومالك لأبيك. نعم. كيف نفهم أنت ومالك لأبيك؟ والله أنا أفهم هذا النص، أحياناً يأتي النص في مبالغة، مو القصد منا أن تتحقق، القصد منا بيان عظم حق الأب. جميل. يعني فرضنا أب ابن مسافر فرضا ويرسل لوالده ما فاض عن حاجته، وهذا المبالغ المتتابعة الهدف شراء بيت للابن يتزوج فيه. فإذا أجا أب أخذ النص على ظهره وقال أنت ومالك لأبيك ضمه لثروته، ليس هذا هو المعنى. أنا أقول مثل هذا النص من معانيه الدقيقة لبيان عظم حق الأب فقط، لكن مو مقبول الإنسان يأخذ مال أبوه كل مال ابنه كله. أما أنت ومالك لأبيك لبيان عظم هذا الحق، لكن يجب أن تدع له شيئا يعيش منه. جميل. لكن لو كان الأب أو الأم فقيرين محتاجين، ألا تجب نفقة الأب والأم؟ أبدا أبدا أبدا، هذه تجب من دون أي إشكال. لكن بالمعقول يعني. نعم. أستاذنا الفاضل، يعني البر من صفات الأنبياء، يحيى عليه السلام وبرا بوالدته، عيسى عليه السلام وبرا بوالديه. نعم. يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش. أريد أن أصل إلى بر إسماعيل عليه السلام بإبراهيم، يعني يوم قال له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فضلا عن الحكم الشرعي طبعا وأنه نعم. أمر من الله، لكن هذا الاستسلام يعني. الحقيقة أولا هي حالة تعد من أعلى حالات التوكل. جميل. واحدة، وحالة تعد من أعلى حالات البر، يعني كأنه حالة قيم، قمم كبيرة جدا. فالله عز وجل يأتينا بهذه المواقف الرائعة للأنبياء ليكونوا مشاعر لنا، قدوة لنا. طبعا ليس الإنسان مكلف أن يفعل ما فعله إبراهيم، ولكن هذا نموذج أمامنا يبين عظم حق الأب على ابنه. جميل. أستاذنا الكريم، لو انتقلنا إلى نتائج البر، أنتم ذكرتم في البداية نتيجة جميلة جدا، بر أبناءكم أو بر آبائكم تبركم أبناؤكم، يعني أول النتائج أن الذي يبر أباه ينتظر إن شاء الله أن يبره أبناؤه. وأيضا مما يلمح في الحياة بشكل واضح أن البار بوالديه موفق في حياته. والله أنا أعرف أناسا كثيرين وفقوا بالحياة توفيق يفوق حد الخيال. فإذا بحثت عن الأسباب البعيدة هو بره بوالديه. أنا أعلم صديق لي له بر بأبيه وأمه يفوق حد الخيال، يعني رفع مقامهما إلى أعلى درجة. وله أخ عاق لوالديه، أخ شقيق، المفارقة الحادة التي يصعب تصورها أن البار بوالديه يأتيه دخل فلكي. في عندي آلاف الأمثلة، الإنسان حينما يكون بارا بوالديه. لكن بتمنى ألفت نظر الإخوة المشاهدين لقضية خطيرة. لو توهم ابن أنه بار بوالديه جيد جدا، بس هذا لا يعفيه من طاعة الله. هناك من يتوهم أنه يكفي أن يبر والديه، لا، في إله عظيم خلقك، في منهج قويم، في أمر، في نهي. فبر الوالدين لا يلغي طاعة الله عز وجل، ولا ينبغي أن تكتفي بهذا البر فقط. لكل جهة موقف خاص. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. العبادة والبر. نعم. أحسن الله إليكم سيدي وجزاكم خيرا. إخوتي الأكارم، ما زال في حديثنا عن نتائج البر ونتائج أداء حقوق الوالدين ما يسركم الاستماع إليه. ابقوا معنا بعد فاصل قصير. درر بدات بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا من جديد لنتابع الحديث عن حق الوالدين. أستاذنا الكريم، كنا قبل الفاصل نتحدث عن الآثار الإيجابية التي يجنيها البر بوالديه، وذكرتم منها جزاكم الله خيرا أنه ينتظر أن يبره أبناؤه، ثم ذكرنا التوفيق في الحياة إذا هو أطاع الله مع بره لوالديه. ويعني يحضرني الآن أثر ثالث، وهو تفريج الكروب. فالإنسان كما ورد في الحديث الصحيح، هؤلاء الذين حبسهم الغار، ثم واحد منهم قال: إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما ولا بعدهما، حتى يوم يعني جاء وقد ناما فوقف على قدميه ينتظر، ولم يأكل ولم يشرب حتى أفاقا فأشربهما اللبن، وكان أحد أسباب النجاة. كيف نفهم بر الوالدين في تفريج الكروب؟ يعني هو الإنسان حينما يكون برا بوالديه كأنه أقرض الله قرضا حسنا. جميل. فالعمل الصالح دائما هو قرض لله عز وجل، فقد يطلب من الله هذا القرض أحيانا، فإذا وقع في أزمة مالية، أزمة اجتماعية، أزمة بعمله، أزمة بصحته، هذه الأزمات مؤلمة جدا. فالإنسان حينما يدعو الله أن يفرج عنه كربه، يمكن أن يتوسل في بالدعاء هذا بعمله الصالح الذي ابتغى به وجه الله عز وجل. هذا من سنة النبي الكريم ومن توجيه النبي لنا. أي أنا بسميها أيام الله. كل إنسان له مع الله أيام، يعني عمل عمل طيب، تألق مع الله، خدم إنسان، أنقذ حياة إنسان، أعان إنسان، ساهم بتزويج فتاة مثلاً، يعني خاف أهلها أن تبقى عانس فساهم بتزويجها. فالأعمال الصالحة كلها يمكن أن تتخذ وسيلة لأن تطلب من الله تفريج الكرب من خلال هذه الوسيلة. فهذا منهج من النبي الكريم. والإنسان يسأل الله أن يفرج عنه ما هو فيه بخير عمله. ما في إنسان ما له عمل طيب. أنا أقول هذه الأعمال الطيبة الذي فعلها الإنسان في ميزان حسناته، ويمكن أن يستخدمها كثيرا مع الله عز وجل، والنبي علمنا ذلك. تعرف على الله في الشد، في الرخاء يعرفك في الشدة. بارك الله بكم أستاذنا الكريم. يعني الآية غنية جدا التي كنا بدأنا بها وتفرح عنها الحديث. إما يبلغن عندك الكبر، تحدثنا، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لو أن في اللغة كلمة أقل من أف لذكرها الله. ما معنى أف؟ نفس زفير صوت فقط، ما تكلم ولا كلمة ولا فعل شيئا إلا أنه تنفس نفسا مسموعا، يعني تعبير عن ضجره أحيانا. لذلك العلماء حملوا أشياء كثيرة في 33 حالة تشبه الأف. لو دفع الباب بقوة، لو شد نظره إلى والديه، هذا كله من عقوق الوالدين. فالأب له مكانة كبيرة جدا عند الله، يعني هو سبب وجودنا. هذا الأب العادي فكيف إذا كان صالحا؟ فكيف إذا كان مؤمنا إيمانا كبيرا؟ كيف؟ فلذلك أنا والله أتمنى على الإخوة المشاهدين أن يعتمدوا هذه الحقيقة أحد أسباب نجاحهم في الدنيا، نجاحهم في تجارتهم وفي زواجهم وفي مشكلاتهم، أن تذكر لله عز وجل برك لوالديك. جميل أستاذنا الكريم. في المقابل البر وهو اسم جامع لكل خير، يقابله عقوق الوالدين، ويعني دائما نتمنى أن نبقى في الإيجابيات، لكن لابد أن نعرج على جزاء العقوق، فقد ورد في الحديث لا ينظر الله إلى العاق. يعني هذا العقوق ما يعني الأمر الذي أدى به إلى هذه النتيجة؟ الله عز وجل خلقنا، لكن الأب والأم سبب وجودنا في الدنيا، فاللذان كانا سبب وجودك في الدنيا قابلت إحسانهما بالوجود بنكران الجميل. فالعاق أنا أسميه جريمة ولا أبالغ، جريمة كبيرة يقترفها الإنسان. وشيء آخر بحب نبه الإخوة المشاهدين، لا تتأمل خيرا من عاق لوالديه، لو فيه خير لبر والديه، لا تشاركه، لن توفق. عاق الوالدين لغم، قنبلة لا تعلم متى تنفجر. لو تبعنا الآيات، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما كالأف وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني ما معنى الخفض؟ يعني يمكن أب يكون وزير أو مسؤول كبير أو ضابط كبير بالجيش، مكانته ورتبته وخطورته الأب. نعم الابن طبعا الابن في منصب، قد يرتقي لمنصب رفيع. نعم. وقد يكون معه سلطة كبيرة، علاقته مع والده يجب أن تكون علاقة المتواضع. جميل. الذي يصغر أمام والديه. نعم. يعني إحنا في حياتنا اليومية والله شخصيات كبيرة جدا يقبل يد أمه، في كثير رؤساء جمهوريات. نعم. يقبل يد أمه على الملأ. فلذلك الإنسان يكبر إذا كان بارا بوالديه، يكبر لا يصغر. أستاذنا الكريم، أريد يعني أن أختم بهذا الموضوع اللطيف. ربنا عز وجل عندما أقسم قال ووالد وما ولد، يعني أقسم بهذا النظام، ما هو نظام الأبوة والأمومة؟ إلى ماذا يشير؟ أولا الإله العظيم يعني يفرح إذا كنت سعيدا بقربه. جميل. مع أنه غني عنك كليا، يعني كأن الله عز وجل أراد أن يعرفنا بذاته العلية من خلال نظام الأبوة. ترى إنسان يسعده أن تكون سعيدا، يسعده أن تكون موفقا، يسعده أن يكون زواجك موفقا ودخلك كبيرا. لذلك يعني يقول العوام ما في أغلى من الولد إلا ولد الولد. والأحفاد لهم مكانة كبيرة جدا في مجتمعاتنا، فلذلك الإنسان حينما يبر والديه بيكون يعني أزاح عن نفسه أحد أكبر أسباب الشقاء. جميل. هذا موقف أخلاقي، موقف أخلاقي وديني واجتماعي. وأنا والله أعرف أناسا كثيرين وفقوا في الحياة توفيق يفوق حد الخيال ببرهم لوالديهم. نعم. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم. بقي أستاذنا الكريم أن يعني نوجه، نحن إن شاء الله لنا يعني اللقاء القادم نتحدث إن شاء الله عن حقوق الأبناء على الآباء، لكن مبدئيا هل يستطيع الأب أن يعين أباه على بره؟ والله بارك الله بك، كان في ودي أنه أن أبدأ بها الموضوع. رحم الله والدا أعان ولده على بره. جميل. يعني إذا كان طلباته معقولة، الأب ابنه ناشئ وبده يتزوج وعليه مصاريف كبيرة جدا، بده يفتح بيت، بده يقدم نقد، فإذا كان طالبه بنفقة عالية جدا عطل عليه مشروعه، فهذا الأب الرحيم بابنه لما بده يتزوج يعني بيسامحه، بيقلل طلباته منه، بعينه على هذا الزواج. رحم الله والدا، ورحم الله دعاء من أرقى الأدعية، يدعو لأبيه بالرحمة إذا كان معتدلا في طلباته من ابنه. جميل. رحم الله والدا أعان ولده على بره. في آباء يعني يطلبون أشياء غير معقولة إطلاقاً. ابنه عم يتمزق من دخله قليل وعليه مصاريف كبيرة وفي طلبات من أبوه، والابن قد يكون بار بوالده، بس رحم الله والداً أعان ولده على بره. جزاكم الله خيراً. إخوتي الأكارم، لم يبق لي بعد شكر أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي على ما تفضل به من هذه المعاني الطيبة السامية التي أسأل الله أن نكون جميعا عند مستواها، إلا أن أشكر لكم أيضا طيب متابعتكم وحسن استماعكم، سائلا الله تعالى أن ألتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه، وحتى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.